بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمؤمنين. بأسانيدكم شيخنا إلى المؤلف رحمه الله تعالى، قال: باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخليا به عز وجل، وذكر تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية القمر خالقهم ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عيانا ونظرا ورؤيا. قال عن أبي رزينة قال: قلت يا رسول الله، أكلنا نرى الله مخليا به؟ قال: نعم. قال: وما آية ذلك في خلق الله؟ قال: أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر؟ وإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. قال عن وكيع بن حجص عن عمه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر وكيع بن مخليا به؟ حبس عن عمه. أحسن الله إليكم. قال: أليس كلكم ينظر إلى القمر إلى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه. قال: حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال: حدثنا أسد يعني بن موسى السنة قال: حدثنا حماد بن سلمة بمثله، سواء إلى قوله فالله أعظم، وزاد قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: يا أبا رزين، أما مررت بوادي أهلك محلا، ثم مررت به يهتز خضرا، ثم أتيت به عليه محلا، ثم مررت به يهتز خضرا؟ قلت: بلى. قال: فكذلك يحيي الله الموتى، وكذلك آية الله في خلقه. قال عن أبي موسى الأشعري قال: شخص الناس بأبصارهم، قال: رفعوا أبصارهم ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنظرون؟ قالوا: إلى الهلال. قال: فوالله لترون الله يوم القيامة كما ترون هذا الهلال. قال أبو بكر: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر بهذا الإسناد علمي وهم، هذا من قبل أبي موسى الأشعري في هذا الإسناد، لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال هو عن يقول علمي وهم، يعني بحسب علمي. الرواية السابقة عن أبي رزين العقيلي رحمة الله عليه رضي عنه، ورد عنه أكثر من سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وفي ضحك ربنا وفي أين كان ربنا قبل خلق العرش. فهنا يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما آية ذلك في خلقه؟ يعني أنا صدقت أننا سنرى الله كلنا مخلي به، يعني أنا والله سبحانه وتعالى ولا أحد، لكن أريد أن تفسر لي هذه، لأن المؤمنون يوم القيامة كثر، كيف سأكون مخلي مع الله سبحانه وتعالى؟ فأعطاه مثالا مما يدركه العقل، والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. فهذا المثال القمر، أنت تكون وحدك تنظر إلى القمر وكأنك تنظر إليه وحدك، وينظر إليك هو وتنظر إليه، وما في أحد معكم. فهذه آية رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني هذا مثال لتقريب الصورة الذهنية، إلا أنه رؤية الله أعظم وأجل. فالله يحدث كل خلقه، يعني كل ما شاء، يعني يحدثه الله سبحانه وتعالى، وكأنه ما بينك وبين الله أحد، ما كأن الله يحدث أحدا آخر، ما كأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى آخر. فأنت تنظر إلى الله، إذا كلمك الله أو كذا، ما تجد أن أحدا معكم. وهذه من الفضائل العظيمة لأهل الجنة، نسأل الله أن يذيقنا إياها. أحسن الله إليكم. قال عن أبي مراية قال: كان أبو موسى يعلمنا سنتنا وأمر ديننا، فذكر الحديث وقال: فكيف إذا أبصرتم الله جهرة؟ قال أبو بكر:

قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه وسئل: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: ليس يقول الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. قال محمد بن يحيى: قال لابنه، يعني ابن إبراهيم بن الحكم، تعال حتى يحدثك، فلم أذهب. قال: سئل ابن عباس: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم. قلت أنا لابن عباس: أليس يقول الرب عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال: لا أم لك، وكان كلمته لي: ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. قال عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب بعث إلى عبد الله بن العباس يسأله: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فأرسل إليه عبد الله بن العباس: أي نعم. فرد عليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه؟ قال: فأرسل إليه أن رآه في روضة خضراء، دونه فراش من ذهب، على كرسي من ذهب، يحمله 4 من الملائكة: ملك في صورة رجل، وملك في صورة ثور، وملك في صورة نسر، وملك في صورة أسد. قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. بالخلة، إبراهيم بالخلة. أحسن الله إليكم. قال عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، ومحمدا بالرؤية. قال عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. قال عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه. قال عن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأى محمد ربه. قال عن المبارك بن فاضلة قال: كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. قال أبو بكر: وقد طبعا اختلف. أحسن الله إليك. قال أبو بكر: وقد اختلف عن ابن عباس في تأويل قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، فروى بعضهم عنه أنه قال: رآه بفؤاده. قال عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رآه بفؤاده. قال عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بقلبه. قال عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد رأى محمد ربه. قال عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال: عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: قال الحسن عبده جبريل. قال بندار: قال الحسن عبده جبريل، جبريل لم يقولاها هنا، قال قتادة. قال عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رآه مرتين. قال أبو بكر: احتج أصحابنا بهذا الخبر، أن ابن عباس وأبا ذر كانا يتأولان هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، لقوله بعد ذكر ما بينا: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، وتأولان قوله، ثم دنا فتدلى إلى قوله: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من خالقه عز وجل قاب قوسين أو أدنى، وأن الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد ما أوحى، وأن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ما رأى، يعنون رؤيته خالقه جل وعلا. قال أبو بكر: وليس هذا التأويل الذي تأولوه بهذه الآية، بالي يعنون رؤيته خالقه. أحسن الله إليكم. قال أبو بكر: وليس هذا التأويل الذي تأولوه بهذه الآية بالي بين، وفيه نظر، لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أن أحسن الله إليكم بالبين وفيه نظر، لأن الله إنما أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يعلم الله في هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلا، وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا. فتفهموه لا تغالطوا في تأويل هذه الآية. واحتج آخرون من أصحابنا في طيب، هنا الرؤية بما مسألة، يعني نعم، هو في القرآن لقد رأى من آياتي. طيب، هو رأى آيات لله، من آيات ربه. الآيات هي العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى. أقوى علامة تدل على الله هي الله نفسه، هي رؤية الله، عفوا، يعني ليس هي الله، هي رؤية الله. فتكون رؤية الله علامة دالة. لكن نعم، ليست العلامة هي الله، أما رؤية الله علامة على الله سبحانه وتعالى. هي طبعا هي مشكلة، لماذا لم يذكر أنه رأى الله، وإنما ذكر أنه رأى من آيات الله؟ هو فعلا موضع إشكال. ولكن قد يكون ذلك من باب تعظيم المسألة، أنها لا تذكر. أحيانا مسألة إذا ما ذكرت يكون باب تعظيمها، وأحيانا يكون باب تهوينها. فالله تعالى أعلم. نعم، لكن هي بالنسبة للرؤية ثبت عن ابن عباس، وهذا الذي عليه أهل السنة، أنه رآه بقلبه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا، قال، هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال، هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال، هي شجرة الزقوم. قال: حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد مثله إلى قوله ليلة أسري به، يتلوه في الجزء الخامس إن شاء الله. قال: الجزء الخامس من كتاب التوحيد، تصنيف أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله، رواية الشيخ، أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى ربه. قال عن كعب قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهم، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. قال أبو بكر: والدليل على صحة ما ذكرت أن آيات ربنا الكبرى غير جائز أن يتأول، أن آيات أنا ربنا هي ربنا. في كأنه تجاوزته. تعليق ابن خزيمة على الأثر السابق، قال: وليس قرأت الخبر بالبين أيضا، إن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عين. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وليس بالخبر البين أيضا أن ابن عباس أراد بقوله رؤيا عين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه. لست أستحل أن أحتج بالتمويه، ولا أستجيز أن أموه على مقتبسي العلم. فأما خبر قتادة والحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وخبر عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مبين واضح، أن ابن عباس كان يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. قال عن ابن عباس في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى ربه. قال عن كعب قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. قال أبو بكر: والدليل على صحة ما ذكرت أن آيات ربنا الكبرى غير جائز أن يتأول، أن آيات ربنا هو ربنا. قال: أخبار عبد الله بن مسعود، قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: فقال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح.

قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم يعني التستري عن أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته قال عن أي شيء كنت تسأله قال لا سألته هل رأيت ربك قال قد سألته فقال أنى أراه قال عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته قال عما كنت تسأله قال إذا لسألته هل رأى ربه فقال قد سألته أنا قلت فما قال قال نور أنى أراه قال عن عبد الله بن شقيق قال قلت يا رجل قال رجل لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته قال عما كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألته قال نور أنى أراه قال أبو بكر في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء، لم أرى أحدا من أصحابنا من علماء أهل الأثر فطن لعلة في إسناد هذا الخبر، بأن عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذر ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه، لأن قال عن عبد الله بن شقيق قال أتيت المدينة فإذا رجل قائم على غرائر سود يقول ألا ليبشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه والجنوب فقالوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر فعبد الله بن شقيق يذكر موت أبا ذر أنه رأى رجلا يقول هذه المقالة وهو قائم على غرائر سود خبر أنه أبو ذر كأنه لا يثبته ولا يعلم أنه أبو ذر وقوله نور أن أراه يحتمل معنيين أحدهما نفي أي كيف أراه وهو نور والمعنى الثاني أي كيف رأيته وأين رأيته وهو نور فهو نور لا تدركه الأبصار أبصار إدراك ما تدركه الأبصار من المخلوقين كما قال عكرمة إن الله إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء والدليل على صحة هذا التأويل الثاني أن إمام أهل زمانه في العلم والأخبار قال عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سألته فقال عن أي شيء كنت تسأله فقال كنت أسأله هل رأيت ربك فقال أبو ذر قد سألته فقال رأيت نورا قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن طبعا بمثل حد الأثر هذا السابق اللي تكلم ابن خزيمة عن علته، أيضا سئل عنه الإمام أحمد فقال ما أدري ما وجهه، يعني كأنه يستنكره. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بمثل حديث أبي موسى وقال نورا أن أراه قال عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته عن أي شيء كنت تسأله قال وعن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال قد سألته فقال نور أن أراه كذا قال لنا بندار أن أراه لا كما قال أبو موسى فإن أبا موسى قال أنا أراه أنا نعم. أراه قال أبو بكر قوله أن يحتمل معنيين أحدهما النفي والآخر الإثبات قال الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم فمعنى أن أي شئتم فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أنا أراه فمعنى أن في هذا الموضع أي كيف شئتم أو وأين شئتم فيجوز أن يكون معنى خبر أبي ذر أن أراه أي أين أراه أو كيف أراه فهو نور كما رواه معاذ بن هشام عن أبيه خبر أبي ذر رأيت نورا فعلى هذا اللفظ يكون معنى قوله أن أراه أي أين أراه أو كيف أراه فإنما أرى نورا والعرب قد تقول أن على معنى النفي كقوله عز وجل قالوا أنى يكون له الملك علينا يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه فلو كان معنى قول أبي ذر من رواية يزيد بن إبراهيم التستري أنى أراه أو أنى أراه على معنى نفي الرؤيا فمعنى الخبر أنه نفى رؤية الرب لأن أبا ذر قد ثبت عنه أنه خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بقلبه قال عن يزيد بن شريك نقطة الآن المتيم في قبل هنا لما تكلم عن رواية بندار، أنا ولا إني؟ أنا عندي مكتوب أنا، لكن هي في رواية إني أراه. ليش موجود عندك؟ أنا أن كله أن أنت من وين تقرأ؟ من أي نسخة؟ أقرأ في سمير بن أمين الزهيري. آه طيب، اللي عنده النسخة الأخرى تبع الرياشي، إيش مثبت فيها؟ في نسخة الرياشي إني أراه. في أي واحدة؟ إني في رواية بندار؟ ثواني فقط. لا، إيه نعم، بندار. هذا الصحيح، لأن معناته صححوها في النسخ الأخرى. نور إني أراه، كذا قال بندار إني أراه. طبعا ليست هي هذه الرواية الصحيحة، ولكن هكذا هي، هكذا جاءت. أحسن الله إليكم. أكمل. أين؟ قال قال عن أبي ذر في قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رآه بقلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن يزيد بن شريك عن أبي ذر قال: رآه بقلبه ولم يره بعينيه. قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا هشيم عن العوام وهو ابن حوشب عن إبراهيم التيمية في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رآه بقلبه ولم يره ببصره. قال عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده ولم يره بعينه. قال عن سعيد عن قتادة: ولقد رآه نزلة أخرى. قال: رأى عندها نورا عظيما عند سدرة المنتهى. قال أبو بكر: فلو كان أبو ذر سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينكر رؤية ربه جل وعلا بقلبه وعينه جميعا في قوله نور أنى أراه، لما تأول الآية التي تلاها قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، خلاف ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول خلاف الكتاب، ولا يكون الكتاب خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، وإنما يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا موافقا لكتاب الله لا مخالفا لشيء منه. ولكن قد يكون لفظ الكتاب لفظ عام مراده خاص، وقد يكون خبر النبي صلى الله عليه وسلم لفظه لفظ عام مراده خاص. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بسنته أن بعض ما كان لفظ عام مراده خاص من الكتاب والسنة. قد بينا جميعا من هذا الجنس في كتبنا المصنفة ما في بعضها الغنية والكفاية عن تكراره في هذا الموضع. ولولا أن تأويل هذه الآية صح عندنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غير ما تأوله أبو ذر رحمه الله، فجاز أن يكون خبر أبي ذر اللذين ذكرناهما من الجنس الذي نقول. جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر في بعض الأوقات هل رأى ربه ولم يكن قد رآه بعد، فعلمه أنه لم يره، ثم رأى ربه جل وعلا بعد ذلك فتلا عليه الآية وأعلمه أنه رآه بقلبه. ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه الآية فأخبر أنه إنما رأى جبريل على صورته، فثبت أن قوله ولقد رآه نزلة أخرى إنما هو رؤية النبي جبريل صلى الله عليه وسلم، لا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وجائز أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه على ما خبر ابن عباس رضي الله عنهما،

ثم علا به فيما لا يعلمه إلا الله حتى جاء به سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمته في كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة على أمتي في كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع الرجع فليخفف عنك وعنهم. فالتفت إلى جبريل عليه السلام كأنه يستشيره في ذلك، فإشار إليه أن نعم إن شئت. فعلى به جبريل حتى أتى إلى الجبار وهو مكانه، فقال يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات ثم احتبسه عند الخامسة فقال يا محمد قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذه 5 فضيعوه وتركوه فأمتك أضعف أسادا وقلوبا وأبصارا وأسماعا فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك. يلتفت إلى جبريل ليشير عليه فلا يكره جبريل فرفعه فرجعه عند الخامسة فقال يا رب إن أمتي ضعاف أجسادهم وقلوبهم وأبصارهم وأسمعهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك. فقال إنه لا يبدل القول لدي، هي كما كتبت عليك في أم الكتاب ولك بكل حسنة 10 أمثالها، هي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى وقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فتركوه فارجع فليخفف عنك أيضا. قال قد والله استحييت من ربي عز وجل مما أختلف إليه. قال فاهبط بسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. قال حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن فقال ثم دنا فتدلى من ذا يا أبا سعيد؟ قال ربي. قال أبو بكر وفي خبر كثير بن حبيش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذه اللفظة التي في خبر شريك بن عبد الله كذلك. قال حدثنا كثير بن حبيش عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا مضجع في المسجد رأيت 3 نفر أقبلوا إلي. تعال شيخنا نقف هنا بإذن الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.